فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يديدا عدى الفرقان عاو او جمعا اهنا وحاد كو لغيس الدونتان اينا بدان او كترسان دولد خدرال او كبحصدي دقمدا قلعد اي قبل كقل قدود محاك جرا انخار كود ودوين كان لغولاي وراركي او قدام بيكو دواد بقل اسكري او كترسان عيدان كدولد كودا لغسو تابري ارتريا oo ka baxsaday Galcad ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin duuleedka magaalada Kismaayo maxaa khasaare ka dhashay dagaalkaasi waad dhageysan doontaan beelaha dega wilayaadka Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo Mudug oo bayca la galay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab caawa barnaamijka waxaan idin ku soo gudbin doonaa qodobadii laga jeediyay kulan ballaaran oo ka dhacay Ceelbuur isla markaana abaalmarinno lagu gudoonsiiyay jabhadaha mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadka Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo Mudug iyo qaar ka mid ah nabadoonada wilaayadkaasi oo kaalin lixaad leh ka qaatay difaaca diinta Islaamka. Qodobadaas ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa. أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وسيدي دبش الشوال سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة طبية لباتنك بش أفراد سندة لبضكون يسدحي لباتنك ميلاديقة أنكو باللون برنامجك ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda ayaa ka baxsaday degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhintay. 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamada ka baxsaday furunta dagaalka ee Galcad ay dhabaha u galeen ciidanka Danab ee isla dawladda federaalka ka tirsan ee Mareykanka ku adeegto. Dagaalka ayaa maanta ka dhacay inta u dhaxeysa Muqokor iyo Ceel Cali Axmed oo ka kala tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, waxaana la beegsaday ciidamadan oo lixdan gaarayay gawaarina ku hubaysna. Ciidamadan ayaa ka baxsaday Galcad si ay uga badbaadaan dagaalada xarakada Shababul Mujaahidiin oo horey magaaladaas ugu laysay ciidamada ka tirsan kuwa Danab ee Mareykanku u tababaray. Wararku waxa ay sheegayaan ciidamada Danab in dagaalka uu ku adkaaday, isla markaana ay qaateen dhaawacyada iyagoo geeyay degmada Aden Yabal. Gees kale ciidamada kale oo ka baxsaday Galcad ayaa waxa ay ka gudbeen deegaanka Al-Kawthar ee duleedka Aden Yabal, kadibna waxa ay ka sii gudbeen deegaanka Boos Caamir oo u dhexeeya Kawthar iyo Nuur Dugle. Waxay ku wajahan yihiin dhanka iyo Muqdisho, waxaana suuragal ah in ay dagaalo la kulmaan sida saaxiibadooda qabsatay oo kale, maadaama la rabo in si qasab ah loogu celiyo furunta dagaalka. Dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Sigaleer ee duleedka magaalada Kismaayo. Dagaalkaas waxaa ku dhaawacmay 1 askari. Hagaakida cadwa Al-Furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa. Qibaha nooga haray barnaamijkana waxaan gabi ahaan ku soo qaadan doonaa kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada Ceelbuur oo qabaa'ilada dega gobollada Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo Mudug ay beeco kula galeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Kulankan waxaa ka qayb galay culimada ugaasyada, nuqbada waxgaradka, shucaarada dhalinyarada, haweenka iyo mas-uuliyiinta saddex wilaayo oo kala ah Mudug, Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. Intuu kulanka socday waxaa kelimaad kala duwan jeediyey wilaada Shabeellaha dhexe Mudug iyo Galgaduud. Habeenadii la soo dhaafay ayaadna ku dhageysateen barnaamijka dhuuxa. Caawana waxaan idin soo gudbinaynaa bayco laga qaaday beelaha dega wilaayadka Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo Mudug, kuwaas oo kala ah Abgaal Cusmaan, Murusade, Wacaysle, Habargidir iyo Maxamuud Hiraam. Sidoo kale muddada kulanka uu socday waxaa la abaalmariyey ciidanka mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadka Shabeellaha dhexe Galgaduud iyo Mudug. Sidoo kale abaalmarinno ayaa lagu doonsiiyey nabadoon Cabdullaahi Cali Caraaye, nabadoonka beesha Warsangeli Abgaal, iyo waalida degmada Hooregood ee Shabeellaha dhexe. Khudbadaha la jeediyey iyo beecada ayaan toos ugu dagali doonaa. Ugu horeyn ayaynu ku bilowno hadiyad u doonsiinta إيوه عصبوني سينتا بيعضا بيش أبقل. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. وحان باقينا ونويرينا إن شاء الله تبارك وتعالى بيش أبقل شبه لدى دحاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبقال اسمانو وعبودة نيهرتي أبقال ورسنقلي إيا قابنا محمد شبه لدى دحاء وحالو كتين قد قال غطينا استعماشو أو سوماري وطن الله قلت عرائي أبقال اسمانو إلهينا أبقال أم أبورين إن إلهي كتاب كيسا معارض كون أغضان waxaa maanta la isticmaalaya akhtar kooduna waa ayaga waxa ninka soo murtida loo magacaabayna maaha aqli uu dadka dheer yahay iyo kartiye abgaarub soo heli karaan ilee kitab kitabkaas annabi maxamed ilaahay uu soo dhiibay waa kitab lagu talagalay in nolosha dhan kulligeed lagu maamulo maaha kitab raay la barakeysay ninkan kitabkan ku dhaqmino islaamnimadiisa waxba kama jiraan raayadaas ninka aan ku hoos noolayna raayi jaahili uu ku hoos nool yahay qabiil labadaan inaad hirgelisiin oo nabi maxamed hadduu saaka joogi lahaayo uu idin la yimaado oo idin yiraahdo man ya'wiinay waman yansurunii abgaarow dad xoog lahaatiin oo xoolo leh ilaahay kitaabkiisa ma igu kaalmeynaysiino dadkiina deeqdiinna waxa aad ku difaacdeen ma igu difaacaysan hadduu idin yiraahdo ma dheeraadeen waa kugu difaacayna ما دير هذا النبي نبي محمد ساجو نبي محمد وحوك تجواك وانا دفاع دين قد قال كبير سين قد قر قرت كبير سين وكتاب كاسنا في مال واحد يستين كدفاع دين ما بلغ قادين سين أروم بلغ قادين تذكى إذا كتب بينا دقي سين ما بلغ قادين الله waxa isu keenay umadaanu aqoon kale isugu ma iman wax kale isugu ma iman qabiil isugu ma abaabulin qabiil qabiil ku duuli raba ma ahanin kitaabkaas ilaahay sabca samaawaat ka kor ka soo dajiyay iyo raayadaas kaliya la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah ku taalo ayaa isu keentay in naga badan oo balaajin jeer naga badan daaqooda isugu tagtay laakiin wuxuu ninka shaacirka ahaa riyar ruka hal ruux oo hadaba ka raaracda ka roona wiil ma maglaysa ari fari badan hal weer amba hal shabeel hadduu soo galo lama isugu meel lama marka wuxuu uri riyar ruka hal ruux oo hadaba ka raaracda ka roona wiil haddan balaayinta gaalnimada u nasiib yeelatay ee daaquudka hoos joogta waxa ka roon inta masaajidkan ku jirtay inta hadda safuufta ku jirta ayaa ilaahay inuu talaas arata leefays الله أكبر وأنا فضلك إلهي الله أكبر الله أكبر والله بالله هل كلو دارت والله بالله تالله كاس غفان كتلا قادن إنينا سدح دا قبل اسكداية مجاهدين تو أيانا صومالي دحدار أمو قلاه إنينا كنا ولاتو إني تاغير تو عربنا الله أكبر الله أكبر دادكو وحوكو هبوينها كتاب كاس إلهي إنا دنغرسو tira macsiiso waa fiican tahay laakiin cunuga marka dhasho hooyada laga soo hoos qabtay leey dhunkooda miisa la seexsho waa dhima kitaabkaana hadii la aqriyo macalasiye meel la saaro dhagan loo arki maayo hadda ka horan waxa ay niman yiriheen waa dukanaa quraana waa aqrinaa ah waxaan ku iri diintu waxay rabtaa difaac dugaalku akhris maahino maqtay haddaad wax dhalo kalaam kale aya cid u barakeyse wax jaabka lagu rido awood uun malih kitab kora shaqay maayo saftilu annaba muhammad uu ku ilaali jiriyana waa ka baarlaaba iyo hubkan qaniimo laga soo furay gaalada marka talada horta kaasay noogu jirta cidaan kan ka tala qaadana tala ma hayso laakiin cid kitabkan aan ka tala qaadanin ee cadaw uu leeyahay si inigu weer u leeyahay aan ka ceshan naf badan ma leh halka gaalada kala soo saftay cadawgiisi waa kane yaa ayyuhalladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa halka la yidhi intay ku taallaa haddaan la difaacan oo la ilaashan kitaabkaasa muga taladaan horta ku jirtaa marka xasan gurguurte wuxuu gaalo ballanka soo qaaday inuu baabi'iyo xasan habaarkii abtiigiis ahayo hansa yeelama xasan habaarkii abtiigiis ahayo maayo hansaye lama indibata is hadana wa hanta taa hadana wa hanta taa hadana wa hanta sidii qof jinni qabta oo warama hadana wa hanta taa hadana wa hanta sidii habar hum bayl qabta oo hadana si hanta taa kaasan ka tala qaadanayna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markana waa hadiyad gudoonsiinta iyo isboonaysiinta bay'ada beesha bergidir bismillaah marka waxaan wacaynaa habargidir habargidir ama madarkacis allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillaah jazaakum allahu khayran beesha awada waxaa la raba fabaayayn la galo beesha la yiraahdo habargidir habargidir ay saad ogtiin kitaabkan ba'dallahi waqtigan casriga hadda aan joogno jihadkiisu uu bilowday adinkaan noo keen igaartiin yaa noo keentay waxaa god ugu jira aadan xashiciiro in dadka Soomaaliyeed ee yaqaana ee islaamka ah oo dadnimo iyo raganimo ka yaqaana qofki maqasho qalbigiisa ku geeyay waxaa Abu Jabal ugu jira god oo Itoobiya u dishay waxaad ogtahay in Abdullah Salaad iyo intaas oo nin oo hiraab ah ugu jirtay god waa dhaxal ummada hadda ku nacfaysa asalkeedii marka wiilashiina god ugu jira war kitaabkaas Ilaahay dii habargidiisa waa laga kala carari jira kitaabkaas Ilaahay raayiraas Nabi Maxamed dhaxalkan ka helna waa ma qaadeen waa qaadnay war ma qaadeen Allahumma fashad haddii qaadin is haymaayo insha Allah tabaaraka wa ta'ala kitaabkaasi jiddiya u qaada cidda dunida wal aakhirada dad rabtiin wax kale oo cidda ku jira shalay dawladda Mareykanka kulligeed waxay ku bixisay habargirsay oo reebay kitaabka diyaaradaha xamar jooga kulli habargir la saari jiray berigay kitaabka iska dhigtay aadana la dilay kadib habargir la waca maragtay ya habargir la wacaaya habargir waxba nasiib ku male habargir dawlad gaal nasiib ku male anaa idin sheegayo habargir waa nimanka ku jiiday bakaaro diyaaradaha Mareykanka nimanka wada nimanka ku jiiday way Mareykanka ma rabo dad noocaas ma rabo warrimay oo marka waxa la wax ka dheefeen iyo iska dhaaftiin waxa leedahay waa tan adikara gacanta looga shee gacanta idin gelin qabsad wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin maanta inagoo habar gidir ah waxaan qaadnay maanta oo aan balan qaadnay raayadaas ay ku qoran tahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah iyo kitaabka munasalka oo saas aan balan taaban balan qaad Allahu akbar waxaan rabaa wax yar marka inaan ku daro gaalo iyo anaga horta wax naga dhaxaya ma jira inayna jirinna waaqica la saaraya halkan hadda aan joogno dadba ka ab ku noolaa biya Mareykanka la lahayeen goof Mareykanka leeyahay ayaa ku yaqaan dhulkan ma jiro goof Itoobiya ay leedahay ayaa ku yaqaan ma jiro meelo ay sheegi jireen taytaylay iyo aan leenahay xataa taytaylay haddii inuu ugu yimaado macna ahaan leh ceelbuur iyo galareer iyo xarar dheer Itoobiya ma weligaa sheegad maxay ku sheeganay hadda ma taqaanaa maxay nagu haysataa waxay nagu haysataa kitaabka munasalka ay nagu haystaan miyay suuragal naga tahay maya horta waxa gaalan la sugeysaa intaas waay oo nasaba uu naga dhamaado hadda maxaa leeyahay habar gidir soo istaaga leeyahay wacays lu soo istaaga maxay doonayaan ayaguna in nasabkaas la waayo miyaan qaada karnaa ilaahay baan ku dhaartay waxaan ballan qaadnaa hadii ilaahay inta awooddooda dhanta inaan laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah raayda inay hirgelin sidaas aan ballan qaadnaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh iminkana waa hadiyad gudoonsiinta iyo tajdiidinta bay'ada beesha maxamuud hiraab markaana waxaan u caynaa maxamuud hiraab beesha maxamuud hiraab ugaaskeedii iyo duqabadeedii ayaan waxaynaa markaan جهاد كبوه رئيسين لكن يران كياتي. بسم الله الحمد لله محمود رب وحوي هرت جهادك هذا مقادير يا مقادير هذا ساس اللي دين بري مقادير وحد أكتين سجود أمر جديرا كنتي كتاب سيجارة قبل كان لي رهاد بالجدود نادك كان مبينا محكمة دي الجرس كتاب إلهي لو هالجمع يلي سكود لي قبيل سكود لي مئة قرن يصير بالجدود شو يا محكمة الإسلام يذكر رسم هذا إذا بالجدود نادك كان شرع هذا أصلا هذا كوس كود شيء مرك الله إذا كجدا يدي ودي كل قاتي أو عيس لقاتي أو مرسل قاتي أو بذكر لما يقاتن وعن سلالة هاي دمش الوسيط زي ده بس كذي على غرابة إنتان واللوج هاي حتى مشى أتبريسين أنا تاد أقول لك على ميسين عدد اللي كنت أشكر سلام مرك نحدين أتكشف هي إيراني كتاب كذي نتعشين وعاد كوجارتنا وأختي أفرتك وأنا دبعة إذا كعشتنا، قال ما قبيلة لم يرتين الجودة بس، رأي كتاب قيسس، ألوه خراب حي، سجد كل يبتئ سجد كل قارته، أنت إذا كذب متي، شيء طبعا كسره، أنت جهاد إذا كجتك تي، الجنة أدي، كبر أنا نار إذا كأدله، كتاب كسران لوجا بتبدل، كتاب كقول وسود دور، مرك أنا رجع وخبا، سجاره وخبا، أبو زرابو. نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركون ولا يسجل لوجب بجري ومركي حتى باشها الله صاحب القضية هنيك وأردت أسجل إسكاله كاني وبرنامج أسجلها لوجب ضيدا إلا إذا كنت ضيدا ومتى كلا أقول جوجو إذا كنت بنت ديار بوتير كتاب كاس ديار بار ودبك أوريسين ديار موتين ديار الله أكبر الله أكبر الله بارك الله فيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحان ويديسان إن الله سبحانه وتعالى هاي ما هذه أمانه قرته وحان ربنا إن شاء الله تعالى كتاب كاس الله إيه وصنعته إن إلهي كتاب كيساش كنت دفاع عنه الله أكبر الله أكبر ليلنا قماءها وران سكولنا قانا إلهي سبحانه وتعالى هين وانوكري يلي وانوكو إلهي حدنا واسيودينا إن شاء الله تعالى بإذن الله باري إسلام كان وقرب تاقنت إسلام كان وقور رأينا إن شاء الله الله مركنا وهدي دودون سينتا يعصبوني سينتا بعد بشه مرصده بسم الله ما انت ما حنو يرينا بشه مرصده او اه عرتك بشه هويه مده كلا اه بل كمده بلها انصارتا الهي كتاب كيسو او كوهير غلي مركا ان شاء الله تبارك وتعالى بشه سبحان كور يجرينا بلها aan caaw gudoonsiinayna raayada raayadaana waa mid loo dagaalamay kelmadda ku qoran waa kelmadda loo dagaalamayo oo dhig u baxayo oo aan rabno inaan kulligeen ama hirgelin ama kulaano dadkan way siqaanaa hadii la rabo in wax la iska dhacsho raga la dalba inaan wax iska dhacnaan rabnaa marka murusada dadka loogu xijiray waa ogtiin waxa waye inuu dhal madkiisa iyo horiisa galaal raba oo gaalaha miro أولايو إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب كاس هدي أوسن كتاب كاس وبتبادل بتبادل مجرته مركا إن شاء الله تبارك وتعالى مع بدنات كسوق وتن أو حال دين تجديدية أذكى أول بان صار هاي بلن كي عادي بسم الله ورسوله نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب كان يرايدان او الى حقي سكا كان وعمر دي جرمي يأوين ومن ينصرني ورياء يقول قرقالا إن كتابك إلهي أن دتك قارسيو إلهي بكل بلما يسين إن الرايدة سي كتابك أدو نصرين يسين سادو نصرين أد حوجي يسين عدو وإسي سو حوجي أدو إس حوجي يسين مبلغ غالي يسين مبلغ غالي يسين الله هذا بركاته دتكين يدغدين الله درجدين نكر الله وقاده بسم الله مرتقها هي حفلتان قيمها بضان نسقون لمذي عاونا أكو عبرين درم كنا إلهي نقول نسيي دولة بضان استبجوغة سبحانكم هل علينا إلهي نقوم علينا سبحانه وتعالى ولها استرد بضان نوافجي هدنا وحاوم يدي سننا إلهي نقول لها نوسي هذه انت كذب رنتي dalkan gobolka goboladan dhexe galgudud dadka ilaahay uu mukaniye ayaan ka midnahay ilaahayna waxaan weydiisanina inuu kitaabka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu salaam lagu maamulaayo inuu noo baaqi yeelo waxa jooga halkan dad ku dhashay ilmihi jiilka ku dhashay kitaabka ilaahay tadbiiqintiisa ee wax ku bartay ee ku barbaaray ee ku qaangaaray ee ku guursaday ee maanta iyagu kitaabkii tadbiiqaha ayaa halkaan taagan oo laga helaa dhulkan maanta waxay ka badbaadeen jiilkaas oo inay fiiriyaan calaqa iyo khamriga iyo waxyaabaha daraaska meelaha lagu waxay dadka badbaaday ayaa ilaahay goboladan makaniyay una diyaar ah inay kitaabka ilaahay ku nusreeyaan tadbiiqiyana runtii waxaan leeyahay waana joogeen waana joogi doonaan kitaabka ilaahay koryeelidiisan suugnimaday intaan diyaar nahay oo joogno ilaahay la makaniyana kitaabkaas ayaan garabkiisa nahay yusri iyo fudaydba kitaabka ayaan ugiisa nahay haddaynu nahay odayaasha gobolka galgudud oo billahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxa mahadle allah jalla wa ala naga dhigay muslimiin maalin weyn waaye farxad weyn muslimiinta u ah gaaladana naxtin weyn u ah waxay isku dayeen wax badan gaaladu shariicada islaamka inay dabar gooyaan ku dhaqankeedana inay dumiyaan ilaahayna mutaqaana raalli uga ma naqan ilaahay wuxuu ka jabiyay dabarka uga jabiyay ilaahay ayaa ku mahas ilaahay wuxuu ka jabiyay dabarka hagardaamadoodii alla waana dhaafay waxaa anagana hadaan odayaasha nahay qaasatan mutaqaana beesha murusada ee 39 waxaa ballan ah inaan diinta ilaahay aan sara u qaadno ilaahay idinkiisa inaan sara u qaadno allah taasaan naga ballan ah taasaan isku dayna insha allah korona ma taqaana waan u haysanay waxaad ogtiin inay web xamaageen ka soo gala waxay waayeen dad ay ku soo dugaalaanay waayeen meeshay dadku og yihiin waa soo galaan waana joogaan xididay ku yeeshaan dadaal badan oo mujaahidiintu bixiyeen iyo dadaal badan oo qabiilka meesha degan u bixiyeen ilaahay amarkii ayay ku carareen ilaahay ayaa ku mahadsan haddana diyaaranna insha allahu tacaala diyaaranna haddana diyaaranna 39 diyaar waxay u tahay mursade inay diinta ilaahay difaacaan mujaahidiinta garab istaagaan ilaahay idinkiisa waa farxad weyn intaan oo muslimiina oo dacallada ka wada timid diinta islaamka isugu timid inay mataqaana kor u qaadaan gaalada saliibiga iyo murtadiinta ay ka celiyaan alxamdulilaah maadaa iskale waana ballan waan qaadna insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminkana waa hadiyad u doonsiinta iyo cusboonaysiinta beecada beesha u caysle waxaan waa beesha waa islaam waayna waa caysle beesha waa caysle bismillaahi raxmaani raxiim waa caysloo shafka waxaa idinku hayaa khatiga gaaladu shafka idinku hayaa waa caysluhu haddee waana dhacdeen dhowr mar ay dhacdeen sirig inta loo dhigay dhacdeen asay dhacdeen maalin kastana lama rabo in war lahayo diintan dadka u maqaanaad aragteen diintan qabiilada u diriraya dad ay ka quraan badan ma aha laakiin tawfiiqda ilaahay iska leh waxa la iska rabaa waxa islow sidii maahidin wax badan aad ogaateen kitaabkaas waa kitaabka nabi maxamed ilaahay loo soo dhiibay raayadan waa raayada tawxiidka nabigu uu lahay raayada madow ay leeyihiin raayadan kitaabka laga fiiriyo tirmidiga ku taala la fiiriyo waa nabi maxamed raayada uu soo jira nabiguna dadka inta raayadan kitaabka aan qaato u dhigi jira yaa idumaaya oo ii kaalmeynaya garabkiisa istaagaya cadawga iga difaacaya intaan kitaabkan iyo raayadan ka meel marsiyahay qabiilada waliba waxa u dhigi jira xoog gale inta u tago kuwii aqbala waxa u dhigi jira meeqa farasaad leedihi meega warmaa liidii meega rag oo dagaashad liidii u dhigi jira hadday la yaraadaan iska dhaafi jira cusla waxaad xoog u leedihiin wax iyo xoolo waxaad u haysatiin ilaahay kitaabkiisa haddii nabi maxamed wado sallallahu calayhi wasallam haddii nabi maxamed idin la yimaado ma meel marsii lahaadeen oo nabiga ma u gargaari lahaadeen mise uma gargaarteen maanta qof kasta oo muslima xarakatu shabaab almujaahidiin danta ay leeyihiin kitaabkaasuna horgala waayo waxaadna ogtihiin 15 sano la soo maray waxay dhibaad ku jiri jirteen oo ah qabiil qabiil dila iyo waxaad ogeedeen aad ku rafaad ku jiri jirteen garmaa u dambaysa waxaad uga badbaadeen kitaabkaas aad uga badbaadeen seeftuna sideedaba nin seef jihaad qaata seef qabiil kuma dhaco nin seef jihaad dhulka dhigana qabiil uu ku dila waa wax loo sunna ilaahay waayo waxa islow ilaahay wuxuu leeyahay فهل عسيتم وعجلوا من مدنتين إن توليتم أي الجهاد في سبيل الله يا كتاب كهير قرنتيس هذا تكلم حتين أن تفسدوا في الأرض وتقضوا أرحامكم إن أدوك إشدشين درس كدشين قريها يا رجع ذي ستين إن فساد أدونك هذا إلهي وكلمة دين وحي إله اللود دين وأوران عنو قل لود دين إيه العقد اللود دين إيه دتك اللود دين إلهي وأوران فعشلوا إن هذا أورينا wuxuu aad carabtiin oo dalkiina diintiina ilaahay uu kor idin qaado on gaar idin ku soo tashan mar dambe waxay ku imaan kartaa kitaabkaas oo dab u qaadin ma qaadeen kitaabkaas ilaahay ar ma qaadeen war mar qaati ka ahaada ma qaadeen gurgurta hadduu waayo hadduu wadin waayo qof dambe uu hunguriyahay hadduu cari gaaf waayo wacaysna kale rajo ka male hadduu wacaysla waayana abgaal uu rajeeyaa male hadduu abgaal waayana hawiye urjo qof oo rajeeyaa lama arko waana jabay maantana ragga oo abaabulaya shabeelada dhexay wallahi hal nin oo bacowsley kama joog kulli arin waana lagu siinaa baasha dayreen wacaysloo markaan inaadan dhacana wacaysloo kitaabkan inaan qaadanayo inaan baabaana waxuma dhexayaan ma qaadateen kitaabka fi dunyaa wal aakhira ma qaadateen allahuma fashl bismillah alxamdulilah maantay balantaas inaan kitaabka ilaahay shareecada islaamka inaan ku dhaqmayno kitaabka ilaahayna wax kastoo ku soo duula iyo wax kastoo inay dhibaateeyaan isku daya naf iyo maal inaan ku bixinaynaan ballan qaadaynaa beecadaas nala galaan run ka sheegaynaa mid horaanka run sheegnay xasan gurguurta hadduu shalay ku danaysto si qabiilnimo iyo cadiifada ku soo galay maanta inuuna ku soo geli karin in dad la xisaabtama la helay ayaa la ballan qaadaya oo xisaabtamaya ilaahay waa mahad iskale sida aanu ballan qaadnay kitaabka ilaahay inaan kor u qaadno cid allaale ciddii fasahaadihaysana inaan ka celinno oo naf iyo maalba aan ku bixinno waa ballan qaadnay insha allahu tacaala mujaahidiintana garab kora naqayna haddii ilaahay idin waxaad ogtihiin xasan gurguurto duulaankiisa inuu fashilmay waa ogtihiin haddana waxaas markii ugu dambeeyana haddee annaga wuxuu keenay dad fasahaadihaya wacaysalaa oo kitaabkaas ilaahay inuu fasahaasho ugu toos ugu soo talagalay oo inuu macawisley marka u naga waayey macawisley inuu ku soo duma uu rabay oo labada degmaba keenay ilaahay baa fashilay mujaahidiintaa fashishay beriga waa fashilan yihiin annaguna insha allahu tacaala ceeldheer iyo galcaday fadhiyaan waxaan ugu baaqaynaa haddaan wacaysannahay ha ka tagaano ha ka tagaano intaa mujaahidiintu aysan u uman ha ka tagaana leenaha haddaysan ka teginna مجاهدين تأو ما هيسا مهم مسجواي بدو حكوا دعارة كل عاية أنت عشان وباقينا وعزو دفاع دين تايبه دفاع دين تايبه دفاع دين تايبه درجو وادك عنجين دفاع دين تايبه درجو وادك عنجين دفاع دين تايبه درجو ودفاع جن إلهينا وحنا كبرينا كوما هجوجا إلهينا وهلا عباس كريم من عوضه دعمها مجاهدين المسلمين إلهي أكو لا قبل يوم بريك كفسنا عيانا ربي يو إلهي يو ربي لا تدر على أرض من الكافرين الضيار هلا عبوا جرجوا إلهو كتك إلهي يو شيطان كانوا جسود دولي عزش المعبود هم رايك كوكيلوه إلهو دول كلاجوي إمن كان وهديه ده لجدون سيئي نبضون عبد الله على عرايه نبضون كبش ورسنجلي أبقال إيوه ولي يدق مده للرقود شيخ داهر على سوء بسم الله الحمد لله رب العالمين إيه. إن شاء الله تعالى مركان نوحان ويرينا اللبا ولال ومقرن إيسا مجاهدين تكمده لها مواصفات قارة وإلهي سيئي مجاهد عبد الله على عرايه سودو أهنا نغيبك بيش ورسنجلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عبد الله على عراي وارنك وذا قرن إيسان سلاح دي سننكي غاني ننكي مقعيس مغليبة وارنكي بدلي هدف كورغور تعودون يي شبالة الدحاء إنو كسوا باللابو أبقال أو كدو وضل حرين أيوه عدو لغا حرين أيوه waa ninkii yiri reer tolkiisna ku raaceen anagu waxa aad naga xoray haa waa diinteena naga bedelay waana diinay ninkii yiri waay waxaan leenahay Allah tabaaraka wa taala amaashada habrakeeyo qoraga beerlaabka ah Allah baa ku siiyay mujaahidiinta ku siiyay adaas kale milkiyo ku yahay maasha Allah jazaakallahu khayran Allah ku barakee Allah ku barakee Allah ku barakee ما شاء الله بسم الله إلهي ما مهذا إسكاله نقصوك هل مخال كان أنك وتشي دي بدو فرنا الحمد لله ثم الحمد لله ما هذا الكذب فرت إلهي خلاص أنا قدي وحنا كمان أنا قو وحنا سلا إن شاء الله تعالى عدو حالك عند جوجل روس بختار إننا وما قال لنا نقول بنا جود وما أنت ما هتاعن واحد يفك ما صوت أنا لكن إلهي كتاب كيسن وكعزوه ربا نقول بنا الله إن شاء الله تعالى أنا قدي جود وما أنت يبيد إنه نفتيس أهل كيسة qaraabadiisa inuu diyaar garayo insha Allah ina la inta ilaahay khayr awla doonay cid ilaahay khayr oo waa u diid ma la hanuun kale ilaahay baa hanuun kale inna kala dadu waxba ma naxbato laakiin ilaahay diin weesha laakiin ni walba inuu hagar baxo ilaahay diinkiisa uu hagar baxo aw asagu isugu yeelo naftiisa ugu yeelo markuu shaqada uu haayo uu saqof u hayn ilaahay uu haayo umadaasna ma taqaanaa oo masuulka ayuu hortaagan yahay inuu ma taqaanaa ilaahay baa ka badbaadin karaa inuu juudi gelin uu naarta ka badbaadin insha Allah ta'ala siyaas baan leh ninkii naga mid ah waxa la insha Allah ta'ala in la ilaantii ma taqaanaa iyo hubkan silaxaan ma taqaanaa ay soo garatana waxaan la jisaa kubo la khayr ilaahay idin buur dhaafo insha Allah ta'ala kitabkan qor Allah ka dhigo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walaalka labaad waa waaliga runurgood waxa la yiraahdaa Sheikh Daahir Cali Sow asaguna wuxuu la gaar ahaa oo lahaa la xisaabtan runtii ikhlaas Allah uga dhigo wulaada kale aysan lahayn u lahaa walaalka Sheikh Daahir Qudaysi aan nooga soo waxaan ka aragnay Ilaahay ha u barakeeyo Ilaah baa siiyay Allah baa siiyay mujaahidiinta ugu deeqay umrada mujaahidiinta ugu deeqday Allah u barakeeyaan leena muddada kulanka uu socday waxa hadlay Sheikh Abu Khalid oo isna hadiyadaha gudoonsiiyay ciidanka jeeshka in sha Allah ta'ala gabagabadii marayna halkan waxaan rabnaa maadaama shaqo soo socotay shaqadana sideeda hadii la qabto bani aadanka waa is dhirigeliya abaha caruurtiisa waa dhirigeliya si guud marka sa loog yahay xamlada iyo guud ahaan jihada socdo qof walba meel ugu aadan yahay ragga mujaahidiinta ee khatul amaam taagan difaaca hore iyo goobta la isku hayo ragga taagan waa naqaana murtaqaan waa kusoo qayb qaateen wakiiladooda ayaa jooga gaar ahaan bariga webiga shabeelle haddii la yiraahdo waxaan rabnaa haddii inaan guddoonsiino haddii qaali ah annaga runtii si guud ahaan ugu faraxsan shaqadaas ragga maanta faminu man qallaa naxba waminu man yantadir ah oo cadowga saas u dharbaaxaayo runtii bashaair badan dadka muslimiinta ay ka farxaan maalin walba ilaahay sabab uga dhigay allahu akbar xamladaha soo socdo iyo maaragtay cadowga mar walbana diyaar u ah itoobiya hadday timaado ama qolo kale timaadan maxaan leenahay الرشاش يا احباش الرشاش يا احباش الرشاش يا احباش الرشاش يا احباش الرشاش يا احباش يا احباش وعن ربنا مركه رايدي توحيدك نوما صلى الله عليه وسلم ارنتي قالوا قلب رايد اي لهدahay raayida anaga calamka noo ah aniksinayno waa tan walaalaha marka waxaan ku wareejinaynaa raayida tawxiidka waa haystaan laakiin waa u adkaynaynaa waa tajdiidinaynaa ballanta la sii adkaynaya Allahu akbar Allahu akbar بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حماسيدينا كتاب قرانك مصحفك قرانك كريمك اه ارنتي الله سبحانه وتعالى وحيغيسا كلامكيسا اه ارنتي غنتا ميش لسكو هيا اه كتاب قرانك نو او ديبينا واسي ادكينينا بلنتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر waa halkan yaala alaab kale waa daboolantahay alaabtan dadii ka qaali ah ayaa ku jirto insha Allah walaalaha saddexda bundoodadan ku wareejineyna wixii ku jiro kale insha Allah taala ayaga arki doona hadii la yiraado wajazakumullahu khayran ugu dambeyntii abwaan taako halkan waxa uu ka yiri Allah ya kitab ku helgamon hansa kala radin wax kasto ka soo heera Allah ya himaba sinin Allah ya wixii hoos la raba bas ku halakeya Allah ya wixii hoos la raba hoos kala dala dibadeed kufriga soo humbulan bas ku halakeya dabadeed kufriga soo humbulan bas ku halakeya qof kasta halad kala marto diinta dhinacaya eher saro inay gartay iyo horumar doonayso haddii aan hanuun eebbehey horay u siisinin halka loo hiloobaya jannadi waa ka habarteeda halka loo hiloobiyo jannadi waa ka habarteede qof islaamka hagaaraysatee horumar ku deedan ee hagaan in laga tuuran u haman toolaanaysa cadowgiisa hoos kala jirtee u hanqal taagayso ee weliba hoos iyaka hoos idada siibaysa ha haddii aan hanuun eebbehey horay u soo siinin ha halka loo hiloobaya jannadi waa ka habarteeda halka loo hiloobiyo jannadi waa ka habarteede culumada hallowday kufrigu hamanka u qaada islaamka hori horay uga tagay galnimada heesta habrowsha uyu ko kala hulal kala buuxa ayagoon hagaag fiicanayn hoos u wada jeede anta taaye kufrigu helen gaad ogato hadii aan hanuunebay horay u soo seenin halka loo hilobay jannadi wa ka habartode halka loo hilobiyo jannadi wa ka habartode anni manka su telada degane hesta degen saya aguqda adana ha cuna inya hal alestay eho farsi godi lamayudo hala addi mabay ehen gelada hadan laga tuminon hogay laga sinin ambaso hanune bey horay uso sinin halka loo hilobaya jannadi wa ka habartode halka loo hilobiyo jannadi wa ka habartode ilmahana wada hawlkaro qoriga heegaysan ilmahana wada hawlkare qoriga heegaysan inya islaamku halgamay sharaf u soo yay murtadinta heega ka tume hogay ka zeenaya kuwasa hanun sane hadow malag naftaneebsho kuwasa hanun sane hadow malag naftaneebsho ilaah baahoro yiri jannay dabu helayaana ilaah baahoro yiri jannay dabu helayaan taladu waa taas allahu akbar allahu akbar udan caaw inta sayn ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaan teenaba sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.